بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 42 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. كنا شرعنا في اللقاءة الماضية في سورة الأعراف، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة قصة 5 أنبياء متوالية، ثم في ختام السورة الله عز وجل ذكر قصة موسى، لكن ذكرها بتفصيل. لما؟ لأن الأحداث التي حصلت في مع موسى مع فرعون كانت أحداث جسيمة وعظيمة، فالله عز وجل ذكرها. الشيء الثاني أن موسى له قصتان. الأولى قصة موسى مع فرعون، هذا شيء. الثانية قصته مع بني إسرائيل، واضح. فموسى حقيقة عانى من فرعون، ثم عانى من بني إسرائيل. فالله عز وجل سيذكر هذا وسيذكر هذا. وهذه السورة ذكرت قصته مع فرعون، وذكرت قصته كذلك مع بني إسرائيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، بالبأساء والضراء قد تقدم. بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي أبدلنا البأساء والضراء بالنعيم اختبارا لهم في الحالتين حتى عفوا. أي كفر. هذه من الآيات التي نفهمها على غير ظاهرها، حتى عفوا. إيش معنى عفوا؟ قد يتوهم الإنسان أنها من العفو، لا، حتى عفوا يعني حتى كثروا، واضح. حتى عفوا أي كفروا ونموا في أنفسهم وأموالهم، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. وانظر الله عز وجل الآن هم مقيمون على معصيته، والله عز وجل يمدهم بالخير، لأن الله عز وجل قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا كثروا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. نعم، الضراء والسراء، فأخذناهم بغتة. أنعم الله عليهم. ولذلك قلت لكم السلف كانوا يقولون إذا أنعم الله على عبد وهو مقيم على معصيته فهذا استدراج. نعم. أي قد جرى ذلك لآبائنا ولم يضرهم، فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار. بركات من السماء والأرض، يعني هذه البأساء والضراء. هو انظر ماذا قال، قال هم قالوا قد جرى ذلك، يعني البأساء والضراء نعظهم. الآن أنتم تصابون بالبأساء والضراء، عودوا إلى الله. يقولوا لا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، البأساء والضراء، البأساء والضراء، فحصل لهم اتفاق ولم يجري لهم شيء، فهذا ليس بسبب عقوبة. نفس الكلام من يأتي ويقول الزلازل، لا لا لا، هذه كوارث طبيعية، شيء طبيعية لا مؤثر، لا شيء طبيعي عادي. يعني إذا بقي في قلوب الناس ذرة خوف، لا، يريد الناس يزيلون هذا الخوف، واضح؟ بركات من السماء والأرض، أي بالمطر والزرع. أو أمنا من قرأ بإسكان الواو فهي أو العاطفة، ومن قرأ بفتحها فهي واو العاطفة، دخلت عليها حمزة التوبيخ كما دخلت على الفاء في قوله أفأمنا. يعني أو أمنا، الهمزة للاستفهام والواو واو العطف، واضح. أصله وأمنا أمنا. نعم، وأمنا همزة الاستفهام والواء والواو العطف، أو بالإسكان قرأها أنها بمعنى أو، واضح. مكر الله، أي استدراجه وأخذه للعبد من حيث لا يشعر. أولم يهدي، أولم يتبين للذين يرثون الأرض أن يسكنونها. ألو نشاء هو فاعل أولم يهدي، ومقصود الآية الوعيد. ونطبل على قلوبهم عطف على أصبناهم، لأنهم في معنى المستقبل أو منقطع على معنى الوعيد. وأجاز الزمخشري أن يكون عطفا على يرثون الأرض أو على ما دل عليه معنى أولم يهدي، كأنه قال يغفلون عن الهداية ونطبل على قلوبهم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، الضمير لأهل القرى، والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود. حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. من قرأ علي بالتشديد على أنها ياء المتكلم فالمعنى ظاهر، وهو أن موسى قال حقيق علي ألا يقول على الله إلا الحق. وموضع ألا أقول على هذا رفع على أنه خبر حقيق. نعم، لأن عندنا هنا قراءتان، حقيق على ألا أقول، حقيق علي ألا. وفي المعنى على هذا وجهان، أحدهما أن على بمعنى الباء، فمعنى الكلام رسول حقيق بألا أقول على الله إلا الحق. والثاني أن معنى حقيق حريص، ولذلك تعدى بعلى. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بمعجزة تدل على صدقي، وهي العصا أو جنس المعجزات. فأرسل معي بني إسرائيل، أي خلهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم. وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسى. وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخل موسى 400 عام، يعني 400 عام وهم يذلون، حتى أنقذهم الله عز وجل بموسى، ومع ذلك سيأتي كيف سيعاملونه. قالوا له قبح، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما غيرت شيء. عجيب، أنقذكم من فرعون ورأيتم هلاكه بعيني، لا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. عجيب هؤلاء. نعم. ونزع يده فإذا هي بيضاء. وكان موسى عليه السلام شديد الأدمة، يعني أسمر. وكان موسى عليه السلام شديد الأدمة، فأظهر يده لفرعون ثم أدخلها في جيبه، ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشد بياضا. وهذا جواب، إذا قل أحد هل هناك ذبي من الأفارقة، هذا شديد الأدمة أم لا؟ ومصر أين كانت؟ محسوبة على أي قارة؟ محسوبة على قارة أفريقيا. واضح. وقيل إنها كانت منيرة شفافة كالشمس، شفافة يعني شفافة، يعني كما يرى منه إلى غيره شفاف. نعم. وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه، للناظرين مبالغة في وصف يده بالبياض، كأن الناس يجتمعون للنظر إليها والتعجب منها. نعم، وفي آية أخرى بيضاء من غير سوء، وهذا ما يسمى في البلاغة بالاحتراس، حتى لا يتوهم متوهم أن هذا مرض، إنما هو معجزة. نعم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى تفسير آيات أخرى، هذه الآيات تتكلم عن قصته مع فرعون. نعم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. وانظر الملأ الآن مع رئيسهم، يقول هكذا معه، يقول هكذا معه. نعم. حكى هذا الكلام هنا عن الملأ، وفي الشعراء عن فرعون، فكأنه قد قاله هو وهم، أو قاله هو ووافقوه عليه، كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك. يريد أن يخرجكم من أرضكم، أن يخرجكم منها بالقتال أو بالحيل. عجيب، يريد أن يخرجكم من أرضكم. طيب، وأنت تريد أن تبقيهم في أرض، أولا هذه الأرض أنت تبقيهم لماذا؟ للذل وللاستعباد. لكن هكذا إذا أرادوا أن إسقاط شخص أتوا له بتهم باطلة، يريد أن يخرجكم، بل سيأتي بآية أخرى يريد أن يبدل دينكم. طيب، وهل الدين الذي أنت عليه دين صحيح؟ هكذا، ثم ما أريكم إلا ما أرى، رأيي أنا، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقيل المراد إخراج بني إسرائيل، وكانوا خداما لهم، فتخرب الأرض بخروج الخدام والعمار منها. فماذا تأمرون من قول الملأ أو من قول فرعون، وهو من معنى المؤامرة أي المشاورة، أو من الأمر وهو ضد النهي أرجه. من قرأه بالهمز فهو من أرجأت الرجل، فيه ست قراءات. نعم. فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته، فمعناه أخرهما حتى ننظر في أمرهما. وقيل المراد بالإرجاء هنا السجن، ومن قرأه بغير هم فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلت الهمزة، يعني أصله أرجئه لكن سهلت أرجئه، أو يكون بمعنى الرجاء أي أضمعه. وأما ضم الهاء وكسرها فلغتان، يعني أرجئه أرجئه ثم بالصلة أو بالقصر، ست لغات أو ست قراءات. وأما إسكانها فلعله أجرى فيها الوصل مجرى الوقف، يعني أرجه وأخاه، لماذا أسكنها؟ عامل الوصل معاملة الوقف، واضح؟ حاشرين، طبعا ما ذكرته لكم عندما قال يريد أن يخرجكم من أرضكم، هذا إذا كان الخطاب لبني إسرائيل، أما إذا كان الخطاب للأقباط فيعني يقول هذه أرضنا، هو يريد أن يخرج خدامنا، من سيخدمنا بعد ذلك؟ نعم. حاشرين يعني الشرط، أو أي الجامعين للسحرة، كما مر معنا هذا بالإجماع، واضح؟ وابعث في المدائن. وجاء السحرة فرعون قبل هذا مع ضف يدل عليه سياق الكلام، وهو أنه بعث إلى السحرة. إن لنا لأجرا، من قرأه بهمزتين فهو استفهام، ومن قرأه بهمزة واحدة فيحتمل أن يكون خبرا أو استفهاما حذفت منه الهمزة. والأجر هنا الأجرة، طلبوها من فرعون إذا غلبوا موسى، فأنعم لهم فرعون بها وزادهم التقرب منه والجاه عنده. يعني نعم لكم الأجرة وأنتم قريبون مني وأجعل لكم جاها. طيب أنت رب، طيب لماذا لم تغلب فرعون؟ ما في داعي للسحرة، لكن هكذا عاجز، ولا هو قال أنا ربكم ما علمت لكم من إله غيري، طيب ما في داعي، الرب ما يكون عاجز، ما استطعت تغلب عصا معه، ها؟ لا، ابعث في المدائن، وسيأتي بعضهم أوصل السحرة إلى 70,000. وإنكم لمن المقربين، أضف على معنى نعم، كأنه قال نعطيكم أجرا ونقربكم. واختلف في عدد السحرة اختلافا متباينا، من 70 رجلا إلى 70,000، وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل. الشاهد أنهم كانوا كثر، لما؟ وابعث في المدائن جمع حاشرين، يأتوك بكل سحار، الآن جمعوا السحرة وكان في ميدان، لا شك أنهم كانوا كثرة. نعم. إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يقول بعض المفسرين هذا لأدبهم، صحم كانوا سحرة لكن كان فيهم شيء من الخير، الدليل إما أن تلقي وإما أن نكون أول نحن الملقين، يعني الإنسان الذي عنده نوع من العلم هذا قد يتعامل معك بأدب حتى ولو كان مخالف، ولذلك فعلا يقولون عدو عاقل ولا صديق جاهل، العدو ولا عقل قد يتعامل معك بعقلانية، الآن قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من نلقي، انظر عندما تناظر عالما حتى ولو كان مخالفا لك سيحترم سلطان العلم، لكن الجاهل ده كلام كلام كلام كله يعني أصوات ما تعرف ماذا يريد. نعم. خيروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدأوهم بإلقاء سحرهم، فأمرهم أن يلقوا. وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل وأن إلقاء أنفسهم بالجملة الإسمية، إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون فيه. واضح، انظر إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقي، يعني نحن أصحاب سحر ثابت هذا، لكن أنت متجدد هذا. واسترهبوهم أي خوفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر. ألقي عصاك، لما ألقاها صارت ثعبانا عظيما على قدر الجبل، وقيل إنه طال حتى جاوز النيل. لا دليل على ذلك، لكن الشاهد أن الله عز وجل سماها عظيم، واضح كانت عظيمة، حتى بعض العلماء سيأتي معكم هذا قد مر معنا في دفعها من الاضطراب، حية تسعى، هذا يدل على الصغر، وثعبان ثعبان يدل على الصغر، والحية تدل على الكبر، فكيف نجمع بينهما؟ فقالوا هي في صغرها عندما نقول ثعبان في الحركة، وفي الحجم لا هي حية. واضح. تلقف أي تبتلع، ما يأفكون أي ما صوروا من إفكهم وكذبهم. وروي أن الثعبان أكل ملء الوادي من حبال وعصيهم ومد موسى يده إليه فصار عصا كما كان، فعلم السحرة أن ذلك ليس من السحر وليس في قدرة البشر، فآمنوا بالله وبموسى عليه السلام. يعني كما قال ابن عباس، في الصباح كفر فجرة، وفي المساء يعني أولياء بررة. يا سلام، سجدة تغير، يعني الإنسان سبحان الله قد يتغير في ما بين لحظة عين وانتباهتها. هؤلاء سحار، يعني صيغة مبالغة، كان صاحب سحر، لكن سبحان الله إذا حلت الهداية قلبا، يعني يقولون خضعت الجوارح لهذه الهداية. نعم. لو قضي عن أيديكم، الآية وعيد من فرعون للسحرة، وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك، ولكنه روي أنه أنفذه عن ابن عباس وغيره. يعني هل قطعها أم لا فيه خلاف، القرآن ظاهره لم يحكي لنا بالتقطيع أو بغيرها، واضح. وإن كان في سورة طه قالوا لا ضير، واضح، افعل ما تريد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، واضح. وانظر كيف أصبحوا دعاة، عجيب، ما مر عليهم 24 ساعة فإذا بهم دعاة، قالوا إن ربنا إنه أن يغفر لنا. إذن عجيب هؤلاء. إذن سبحان الله الإنسان قد يتغير ما بين لحظة عين وانتباهتها. وقالوا ذكر معنا من خلاف في العقود، من خلاف مر معنا، اليد مع الرجل، واضح. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، أي لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى ربنا. وما تنقم منا إلا أن آمنا، أي ما تعيب منا إلا إيماننا. وفي الآية الأخرى آمنتم له قبل أن آذن لكم، تحتاج إذن، تحتاج هذا إذن، وهل ستأذن أنت هكذا؟ لكن سبحان الله الطغيان يجعل الإنسان ينسى كل شيء. نعم. ثم انتقل المؤلف كذلك إلى تفسير آيات تتعلق بنفس القصة وما زالت مع قصة فرعون. نعم. ليفسروا في الأرض. لكن الآن انظر الملأ، انظر، يعني يقولون يذب، نعم، الملأ، ملأ فرعون لما كانوا يعني عاشوا على الذل، عاشوا على الذل، فأي سلطة الرجل الذي عاش على الذل عندما تعطيه سلطة يبدأ ينتقم. فهؤلاء نفس الكلام، هؤلاء الملأ جنود فرعون قتل وخرس، لأنه ما يمتلكون سلطة، ما عنده إلا سلطة على هذا الضعيف، نفس الكلام. نعم. ليفسدوا في الأرض، أي يقربوا ملك فرعون ملكا. نعم، ليخربوا ملك فرعون. نعم، ليخربوا ملك فرعون. نعم، أي يخربوا ملك فرعون وقومه ويخالفوا دينه. ويذرك معضوف على ليفسدوا، أو منصوب بإضمار أن بعد الواو. نعم، ويذرك وآلهتك وإلهتك. نعم، وآلهتك، قيل إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونها، وجعل نفسه الإله الأكبر، فلذلك قال أنا ربكم الأعلى. فآلهتك على هذا هي تلك الأصنام، هذا على هذا القول. وقيل وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وإلهتك. نعم، وإلهتك يعني عبادتك. نعم، والتذلل لك، إن الأرض لله، تعليل للصبر الذي أمرهم به، يعني أرض الدنيا هنا، وفي قوله ويستخلفكم في الأرض، وقيل يعني أرض فرعون. فأشار لهم موسى أولا بالنصر في قوله يورثها من يشاء، ثم صرح به في قوله عصى ربكم الآية، فينظر كيف تعملون، حب على الاستقامة والطاعة. يعني الله عز وجل سيورثكم بعد ذلك، لكن سينظر ماذا ستفعلون. نعم. ثم الآن الآيات تتحدث كذلك ما وقع لفرعون، عساه أن يرجع، لا لم يرجع. نعم، بالسنين أي بالجدب والقحط، فإن التسع الآيات ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين القحط، رجعوا إلى موسى ادعوا لنا ربك، فدعا الله عز وجل سيعودون، لا، ثم الجراد، القمل، الضفادع، ما عاد. نعم. فإذا جاءتهم الحسنة الآية، أي إذا جاءهم الخصب والرخاء، قالوا هذا لنا وبسعد وب هذا لنا وبسعدنا، يعني هذا نحن نستحقه، واضح؟ ونحن مستحقون له. وإذا جاءهم الجدب والشدة يطيروا بموسى، أي قالوا هذا بشؤمه، يعني هكذا بعض الناس هكذا إذا وجد في الدعوة خير قال هذا، يعني نعم لابد الثبات على الدعوة، إذا حصل شدة أنتم هذا انظر كيف تشددون وكذا، عجيب ها كيف تغيرت الموازين، هكذا بعضهم. نعم كثر هؤلاء كثر. نعم. فإن قيل لما قال فإذا جاءتهم الحسنة، أحدهم هكذا كتب في الفيسبوك قال ما شاء الله ما هذا الناس الذين يلتزمون يعني يتزوجون وكذا ما في شيء، قلنا له ما في شيء أطلق اللحية وتزوج وفعل كل شيء، لكن لا بعضهم يعلقه بأنه التزم أو بأنه كذا، وما أدرك أن كل إنسان ملتزم يعيش في نعم، وما أدرك ما يقاسيه، وقد يكون الله عز وجل أنعم عليه. نعم. لكن بعضهم هكذا حسد أو يعني لمز وطعن. نعم. فإن قيل لما قال فإذا جاءتهم الحسنة بإذا، وتعرف الحسنة وإن تصبهم سيئة بإن، وتنكر السيئة، فالجواب أن الحسنة وقوعها كثير والسيئة وقوعها نادر، فعرف الكثير الوقوع باللام التي للأهل. أولا مر معنا أن إذا غير جازمة جازمة، وإن جازمة غير جازمة، كيف؟ قلنا إذا هل تجزم؟ لا تجزم نحويا، لكنها جازمة في وقوع الأمر، واضح؟ وإن جازمة للفعل لكنها لا تجزم في وقوع الأمر، قد يقع وقد لا يقع، واضح؟ هذا مر معنا وعبر نفس قريب من هذا التعبير الكفراوي. نعم. لذلك هنا قال فإذا جاءتهم الحسنة، الحسنة تأتي ما في أي خلاف في ذلك، بل ما من لحظة، بل ما من أقل من لحظة إلا وأنت في نعم الله عز وجل، لكن السيئة قال وإن تصيبهم، إن قد تصيبهم وقد لا تصيبهم، هذا أمر. والأمر الثاني أنه قال فإذا جاءتهم ال عرفها الحسنة، أما في السيئة قال وإن تصيبهم سيئة، سيئة التنكير قد يكون للتحقير، يعني سيئة يسيرة، ويعني كما بعض إنسان 30 سنة 40 سنة في نعم الله يتقلب، فإذا حصل له شيء يسير ولماذا أنا ولماذا ابتليت أنا، وعجيب. وذكره بإذا لأنها تقتضي التحقيق، وذكر السيئة بإن لأنها تقتضي الشك، ونكرها للتقليل. ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم من الخير والشر عند الله، وهو مأخوذ من زجر الطير، ثم سمي به ما يصيب الإنسان. ومقصود الآية الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤوم. مهما هي ما الشرطية ضمت إليها ما الزائدة نحو أينما، ثم قلبت الألف ها، وقيل هي اسم بسيط غير مركب، يعني هل هي مركبة كما ذكر أم هي بسيطة، يعني مهما غير مركبة، واضح والحملة. وقد اختلف العلماء في هل هي اسم أم حرف. نعم. والضمير في وهذه الآية استدل به العلماء على أنها اسم، وقالوا مهما تأتينا به الضمير يعود إليها، وعود الضمير لا يعود إلا على اسم. والضمير في به يعود على مهما، وإنما قالوا من آية على تسمية موسى لها آية أو على وجه التحكم، يعني هم كانوا لا يؤمنون فليست آية، لكن قالوها على سبيل التحكم، مهما تأتينا به من آية كما تقول أنت. فأرسلنا عليهم الطوفان، رويا أنه كان مطرا شديدا دائما مع فيض النيل حتى هدم بيوتهم وكادوا يهلكون وامتنعوا من الزراعة، وقيل هو الطاعون. والجراد هو المعروف، أكل زرعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم. والقملة قيل هي صغار الجراد، وقيل البراغيث، وقيل السوس. يعني ثلاثة أقوال. نعم، صغار الجراد هذا معروف، والبراغيث يعني ما يكون، وقيل السوس هذا الذي يأكل الأخشاب، واضح؟ نعم. وقرئ القملة بفتح القاف والتخفيف. إذا قلنا القملة بالفتح لكن القمل بالإسكان فهذا، فهي على هذا القمل المعروف، وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم، يعني ما يستطيع أن ينام كله حكة، وهذا ما يستطيع، واضح. والضفادع هي المعروفة، كثرت عندهم حتى امتلأت بها فروشهم وأوانيهم وأوانيهم، وإذا تكلم أعدم وثب الضفدع إلى فمه. يعني هذا عذاب، هذا انظر الله عز وجل، انظر إذا أصبح المرء لا قيمة له عند الله أهانه بأي شيء، أهانه بأي شيء. كان أحد السلف إذا خرج وشتمه شخص قال زد والله ما سلطك الله إلا بذنب فعلته أنا، هكذا. انظر الآن إن شاء الله يطلع عليه هذا. والدم صارت مياههم دما، فكان يستغي من البئر القبطي والإسرائيلي في إناء واحد، فيخرج ما يلي القبطي دما وما يلي الإسرائيلي ماء، ولم يعني من بئر واحد، هذا يخرج دم وهذا يخرج ماء. ولما وقع عليهم الرجل، هذه النعم التي الله عز وجل ذكرها، نحن قد يعني تجري يعني لنا لكن لا نشعر. قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا، فقط ما في شيء، نجعل الماء ينزل قليلا، كيف تفعلون؟ لذلك الإنسان يعني الذي لا يستشعر نعم الله عز وجل التي عليه، يعني كما نقول هو عايش يعيش في غفلة. وإلا إنسان لو فقط ما نقول نعم سهلة، لو طفأ الكهرباء هذا أسبوع أو أسبوعين ربما سنجن جنون، وهذا حر وكذا، لكن الإنسان لا يعني ما يفكر في هذه النعم، لا نبحث عن المفقود ولا نشكر الله عز وجل على الموجود. نعم. ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب، وهي الأشياء المتقدمة، وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم، فإذا كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم. بما عهد عندك أي بذمامك إليه ووسائلك، والباء تحتمل أن تكون للقسم، وجوابه لنؤمنن أو تتعلق بأدع لنا أي توصل إليه بما عهد عندك. في اليم البحر حيث وقع، حيث وقع في القرآن، إذا قيل يم كما قال الله عز وجل فإذا خفت عليه فألقي في اليم أي في البحر. القوم الذين كانوا يستضعفون هم بنو إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها الشام ومصر، باركنا فيها أي هذا من العام الذي أريد به الخصوص. باركنا فيها أي بالخصب وكثرة الأرزاق، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل أي نفذت لهم واستقرت، والكلمة هنا ما قضي لهم في الأزل، وقيل هي قوله ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض. وما كانوا يعرشون أي يبنون، وقيل هي الكروم وشبهها. الكروم هذا العنب، واضح، جمع كرم. فقلنا أن العنب لا ينبت هكذا، لا بد من التعريش له، واضح. فهو على الأول من العرش وعلى الثاني من العريش. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي اجعل لنا صنما نعبده كما يعبد هؤلاء. قصة هؤلاء الآن قصة، ننتقل إلى موسى مع بني إسرائيل. طيب الآن رأيتم حتى أن الله عز وجل أراهم هلاك فرعون، رأوا بأعينهم، والله عز وجل جعله في رفعه في نجوة، فاليوم ننجيك ببدنك، ومع ذلك خرجوا ورأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، اجعل لنا إلها، واضح. وانظر هذه الكلمة لم تضيع سدى، السامري مباشرة جعل هذه الكلمة في عقله، فعندما ذهب موسى للقاء ربه أنتم طلبتم إله، أنا أحقق لكم هذا، واضح، ففعل لهم الإله، واضح. لما هناك تقبل، طيب الآن كيف عبدوا العجل هذا؟ في تقبل لأنهم طلبوا، أعطهم ما طلبوا. نعم. أي اجعل لنا صنما نعبده كما يعبد هؤلاء أصنامهم. ولما تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسرائيل من هنا إلى قوله وإذ نتقنا الجبل. يعني في بعض أوقات تظن أنك قد انتهيت من مهمة الله عز وجل أرسله إلى شيء، إلى مهمة واحدة وهي أن أخرج معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، انتهى من هذه المهمة. الآن مهمة أشد من ذلك وهي الآن كيف يتعامل مع هؤلاء، واضح؟ متبر من التبار وهو الهلاك، وهو فضلكم على العالمين وما بعده مذكور في البقرة. مر معنا عالمي زمانهم، ثم ذكر الله عز وجل قصته مع بني إسرائيل. بدأ بأن موسى وعد ربه سبحانه وتعالى 30 ليلة وأتمها بعشر، نعم سيأتي معنا، ذكرت في سورة البقرة إجمالا وهنا فصلت في سورة البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. طيب 40 ليلة هل كانت جملة واحدة؟ لا، هنا بينها أنها كانت 30 يوما ثم 10 أيام. نعم. ووعدنا موسى 30 ليلة، روي أن 30 هي شهر ذي القعدة، وهذا نفس الكلام وعد فاعل صح؟ كما قلت لكم صيغة المفعلة، هل كانت من الاثنين؟ واضح هذا أم لا؟ هذا يذكرون إشكال ويجيبون عن هذا الإشكال، مباعدة من اثنين، كيف الله عز وجل وعد موسى أو كيف كان هذا؟ ولذلك قلت لكم صيغة المفاعلة هذه لو تبحث في لا سيما في الأفعال التي ظاهرها عدم المشاركة. نعم. أن 30 هي شهر ذي القعدة والعشر بعدها هي العشر الأول من ذي الحجة، وذلك تفصيل للأربعين المذكورة في البقرة. ميقات ربه أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور. أخلفني أي وفيه دليل على أن الداعية ينبغي له أن يكون عنده وقت يختلي فيه مع الله عز وجل، هذا هو القوة التي يتقوى بها. إن ناشئة الليل، واضح، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى يعني إلى أن تشرق الشمس ونحو ذلك، ثم يلتفت ابن القيم يقول هذه غدوتي إن لم أأتي بها سأهلك. نعم، الإنسان لا بد أن يكون له هكذا، نعم، وقفات يعني يخلو بها مع الله سبحانه وتعالى. نعم. أخلفني أي كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي. قال رب أرني، لما سمع موسى كلام الله ومع في رؤيتي فسألها كما قال الشاعر وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. يعني لما سمع كلام الله عز وجل زاد شوقه فقال ربي أرني أنظر إليك. نعم. واستدل الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلا، وأنها لو كانت محالا لم يسألها موسى. لو كانت محالا لم يسألها موسى، ولو كان السؤال خطأ لا الله عز وجل بين له أنه أخطأ، كما قال الله عز وجل عن نوح عندما قال إنه من أهلي قال إنه ليس من أهلك، واضح، لا تسألني ما ليس لك به. نعم. فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل عليه. وتأول الزمخشري، الزمخشري انظر كيف سيتأول تأول يتعثف، لما؟ لأنهم المعتزلة يرون أن الله عز وجل لا يرى. عندنا الأشاعرة يقولون الله يرى، لكن نتنبه الأشاعرة يقولون يرى لا إلى جهتي. نعم. وأهل السنة يقولون نعم الله عز وجل يرى، يرى في العلو، لأن الله عز وجل له العلو المطلق. أما المعتزلة فيقول لا، لا يرى. نعم. وتأول الزمخشري طلب موسى لرؤية بوجهين، أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكيتا لمن خرج معه من بني إسرائيل فهم الذين طلبوا الرؤيا فقالوا أرنا الله جهرا، فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب في المنع فيتأدبوا. هذا خلاف السياق تماما، خلاف السياق تماما، يعني سألها الله عز وجل ليجيبه. السلام. نعم. والآخر أن معنى أرني أنظر إليك، عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا. انظر كيف التأويل، هذا تعسف النصوص عن خلاف الظاهر. نعم. وكلا الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعف، فإنه لو لم يكن المراد الرؤيا لم يقل له انظر إلى الجبل. طيب إذا قلنا هنا انظر أريني أنظر إليك يعني عرفني، قال سأعرف الجبل، كيف هذا؟ قال لن تراني، قال مجاهد وغيره إن الله قال لموسى لن تراني لأنك لا تبيق ذلك، ولا يعني جسمك لا يتحمل. أما في يوم القيامة فالله عز وجل يعني يعطي العبد يعني قوة يستطيع بها أن يرى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد، فإذا استقر وأضاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت، وإن لم يبق الجبل فأحرى ألا تبق أنت. فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا لموسى، وقال قوم هذا نعلم كيف أن الجبل علم عظمة الله سبحانه وتعالى، بل يقولون الجبل ساخ يعني أصبح ترابا لأنه رأى الله عز وجل عظمة الله سبحانه وتعالى. إذن فالعبد هذا العاصي الذي يبارز الله عز وجل بالمعصية وكذا وكذا وكذا يعني ما مقداره أمام هذا الجبل؟ نعم. وقال قوم المعنى سأتجلى لك على الجبل، وهذا ضعيف يبطله قوله فلما تجلى ربه للجبل. فإذا تقرر هذا فقوله تعالى لن تراني نفي للرؤيا، وليس فيه دليل على أنها محال، فإنه إنما جعل علة النفي عدم إضاقة موسى للرؤيا لاستحالتها. نعم لاستحالتها. ولو كانت الرؤيا مستحيلة لكان في الجواب زجر وإغلاظ، كما قال الله لنوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك، وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع رؤية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينكرها إلا مبتدع. وبين المعتزلة أهل السنة في مسألة رؤيا نزاع طويل، وفي هذه القصة قصص كثيرة. يعني هذه القصة يقصد في قصة موسى روايات إسرائيلية قال تركتها. نعم. لعدم صحتها ولما فيه من الأقوال الفاسدة جعله دكا أي مدكوكا، فهو مصدر بمعنى مفعول كقولك ضرب الأمير، والدق أخواني وهو التفتت يعني جعله فتاتا. نعم. وقرئ دكاء بالمد والهمز أي أرضا دكاء، قيل ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره، وقيل تفتت حتى صار غبارا، وقيل ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر يعني ذا كله نزل إلى الأرض إلى البحر. نعم. وخر موسى صاعقا أي مغشيا عليه، تبت إليك معناه تبت من سؤال رؤيا في الدنيا وأنا لا أبيقها، وأنا أول المؤمنين أي أول قومه أو أهل زمانه أو على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان. اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، عموم يراد به الخصوص، فإن جميع الرسل قد شاركوه في الرسالة، واختلف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا، والصحيح أنه كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. فخذ ما آتيتك تأديب أي اقنع بما أعطيتك من رسالاتي وكلامي ولا تقل غير ذلك. وكتبنا ألواح التوراة، وكانت سبعة وقيل عشرة وقيل اثنان، وقيل كانت من رمو من زمرد يعني نوع من أنواع الجواهر الكريمة. نعم. وقيل من ياقوت وقيل من خشب، من كل شيء عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم. يعني كتبنا له في الألواح من كل شيء، هل كتب كل شيء؟ يعني كل شيء مما يحتاجونه. وكذلك وتفصيلا لكل شيء، وموضع من كل شيء نصب على أنه مفعول كتبنا. نعم. إذا نصب على أنه مفعول كتبنا. نعم. وموعظة بدل منه، فخذها بقوة أي بجد وحزم، والضمير للتوراة، يأخذ بأحسنها أي فيها ما هو حسن وأحسن منه كالقصاص مع العفو، وكذلك سائر المباحات من المندوبات. سأريكم دار الفاسقين أي دار فرعون وقومه وهي مصر. والمعنى أريكم كيف أفقرتم منهم لما كيف أقفرت منهم لما هلكوا. إيش معنى أقفرت؟ أصبحت خالية كما قال الله عز وجل في تلك بيوتهم. نعم. وقيل منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدمة ليعتبروا بها. وقيل جهنم. إذن إما أن يكون هذا سأريكم دار الفاسقين، ما المراد بالدار؟ قد تكون الدار في الدنيا، قد تكون الدار في الآخرة. وإذا قلنا الدار في الدنيا اختلفوا، هل المراد دار فرعون أم دار عاد وثمود؟ نعم. وقرأ ابن عباس سأورثكم بالثاء المثلثة من الوراثة، وهي على هذا مصر لقوله وأورثناها بني إسرائيل. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. الآيات يحتمل هنا أن يراد بها آيات القرآن وغيره من الكتب أو العلامات والبراهين. ابن عطية يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، يعني أصرف عنهم فهم القرآن، ولذلك كل متكبر لا يمكن أن يفهم القرآن. نعم. والصرف يراد به صدهم عن فهمها وعن الإيمان بها عقوبة لهم على تكبرهم. وقيل الصرف منعهم من إبطالها ولقاء الآخرة. يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به أي ولقائهم الآخرة، أو من إضافة المصدر إلى الظرف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كذلك تفسير الآيات التي تتعلق بقصة موسى، لكن بقصة موسى بعد رجوعه من لقاء ربه، وهو قصة السامري، وقد ذكرت تفصيلا في سورة طه. نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.